وقول شارح القاموس انها يساق كسحاب، ربما قيل يساق بحذف الالف، والاصل فيه يساق من غير معذره، وربما خفف فحذف يعني يساق، وربما قلب قافا وهي كلمه تركيه، اذن الكلمه اصلها تركي، اللغه التركيه، المغول او الترك او التتار يطلق على شيء واحد غالبا عند العلماء، فيقال دوله الترك او التتار او المغول. كلمه تركيه يعبر بها عن وضع قانون المعامله، والدليل دقيق دقيق في عباراته، يقول يعبر بها عن وضع قانون المعامله. كذلك ذكره غير واحد. القانون إذن الذي وضعه لكيزخان المقصود به المعاملة، المعاملة العسكرية جزء منه مع الجند والقادة، وهذا من أعظم ما اهتم به كيزخان، أن يرتب حقوق الجنود أو حقوق القادة على الجنود والعكس، لكن الأساس هو حقوق القادة على الجنود وترتيب الجيش، ثم حقوق الناس فيما بينه، فهو قانون للمعاملة. أما ما يتعلق بالتدين أو الدين أو الأحوال الشخصية كما يسمونه، يعني الدين بمفهومهم هم كشيء شخصي، فإنه ترك، فقد كان في دولة التتار النصارى، وقد كان فيها المسلمون وفيها المشركون جميع أنواعهم، لكن الذي يسلم وشرع هو قانون المعاملة. وهذا صورة لما تريده القوانين المعاصرة اليوم، فعلا المقصود عندهم هو تنظيم قوانين المعاملات، يعني بالدرجة الأولى عندهم أهم شيء هو الأمور المدنية، يعني الأمور التجارية والمعاملات التي تسمونها المدنية عموما، وقضايا العمل مثلا والعمال والشركات والبنوك وما إلى ذلك، الأمور الاقتصادية عموما. ثم الجانب البنائي، الجانب البنائي أو الجزائي كما يسمونه، بعض الدول لا تمانع في إدخال بعض منه ضمن أو الاستفادة في بعض من أحكام الشريعة الإسلامية، وبعض الدول تحاول أن تطبق شيئا منه وتدخله ضمن أحكام الشريعة، يعني يتبع أو يصبح مع الأحوال الشخصية المرجع فيه إلى الشريعة، لكن بقية الأحكام التي هي قوانين المعاملة كما ذكر شارح القاموس، هذه لا، هذه تخضع للقانون الذي وضعوه. المقصود أن الموضوعات الياسر كما سنستعرض بعضها إن شاء الله من كلام الحافظ بن كثير كانت في هذا الجانب، مع أنه فيها أيضا أحكام جزائية أو بنائية. يقول شيخ أحمد الشافعي قد حررها المقريزي في الخطط 357 إلى 358، قال تحت عنوان ذكر أحكام السياسة. المقريزي هو من أوفى إن لم يكن أوفى من شرح وفصل موضوع الياس. نعم، ذكر ما لم يذكره الشيخ أحمد الشافعي هنا، لكن لما رجعت إلى الأصل يعني ذكر بعضه. الشيخ أحمد يعني ذكر كلام مهم في الحقيقة، فيصدقني عن غيره. يقول ويقال فات الأمر سياسة، والآن يريد أن يرجعنا إلى الأصل اللغوي. لبس كبير وقع، لأن كلمة يساج أو يسف أو ياسة قريبة من كلمة السياسة، فحصل اللبس عند كثير من المؤرخين كما سنلاحظ البعض. هو يقول يجيب الأصل المقريزي، يقول يقال فات الأمر سياسة بمعنى قام به، فهذا أصل وضع السياسة في اللغة. وذكر كما في صاحب خزانة الأدب قال فبينا نسوس الناس والناس دوننا إذا نحن فيهم سوطة نتمصر. بيت ينسب إلى هند بنت النعمان المنذر. نعم، كيف بين نسوس الناس، يعني بينما كنا نسوس الناس بمعنى نقودهم ونرعاهم ونوجههم من كلمة السياسة المعروفة. قال فهذا أصل وضع السياسة في اللغة، ثم رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال، ثم استخدمت في معنى النظام أو القانون الذي يكون يرعى الآداب والمصالح وانتظام الأحوال، ولا شك أنها مفاسد وليست مصالح، لكن من وجهة نظر أهلها. والسياسة نوعان، يقول المقريزي السياسة نوعان، سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الأحكام الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والنوع الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. هذا مقدمة عن السياسة. السياسة كلمة من قبل ذلك موجودة ومستخدمة بمعنى الوسائل والأساليب أو الأنظمة التي يتخذها الحكام والولاة لضبط الأمور. والسبب احتياج الناس إلى هذا في الحقيقة تقصير الفقهاء. هذه نقطة قد لا نقف عندها كثيرا، لكن من المهم أن نذكرها، تقصير القضاة وأيضا الفقهاء، وخاصة القضاة. عندما ضيق بعض الفقهاء وبعض القضاة مفهوم الحدود، فجعل الحدود هي فقط الحدود المعروفة، يعني حد الزنا وحد الشرب وحد القذف وحد السرقة وحد الحرابة وحد البغي مثلا، غالبا هذه الحدود، وما عدا ذلك قالوا هذه كانت السلطة التنفيذية أو يعني الأمراء ورؤساء الشرط والمكلفون بضبط الأمن في الولايات يعتبرونها من باب التعازير، فلم تكن تندرج ضمن الأحكام، لم يكن يتناولها القضاء، ولم يكن أيضا يتناولها بعض الفقهاء المتأخرين، وإنما هي تركت على أساس أنها تعازير، فتركت بولي الأمر. لما صار ولاة أمر المسلمين من العجم ومن الأجناس، يعني هم عسكر وعجم لا يفقهون اللغة العربية ولا يفقهون شيئا من الأحكام الشرعية، فكان طبيعيا أن يجتهدوا من عند أنفسهم ويضعوا النظم والوسائل وضبط الأمن والأحكام التي مهدت لقبول الياسر أو الياسر. فكان الناس، يعني من أمثلة على ذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، أن الفقهاء أو بعض الفقهاء، طبعا ليس الفقهاء جميعا، المقصود البعض منهم ومن لم يفهم حقائق الشريعة، يجعل البينة هي الشاهدين فقط. البينة عنده هي من الشاهد، فإذا انتهك عرض إنسان أو سلب ماله في البر وجاء إلى القاضي قال أحد الشاهدين، من أين لشاهده؟ كان في البر وحصل له ما حصل، والمتهم من؟ قال فلان، أو ذكر أوصافه أو ذكر اسمه، جاء المتهم أنكر أبدا، قال أعطني شاهدين، ما عنده شاهدين، ضاع الحق. فأصبح الولاة لا يحيلون هذه الأمور إلى القضاء، يقولون ما عند الشهود، لا، يعذبون ذلك الرجل، يضطهدونه مثلا بشكل ما، يأتون بشيخ قبيلته أو عشيرته أو كذا، يعذبونه حتى يبين أنه هو أو غيره، يستخدمون وسائل كثيرة لاستخلاص الحقيقة، ويقول لولا ذلك لما ضبط الأمر، لأنه ما أحد يجني بناية ويستصحب الشاهدين، ولا أحد من الناس يأخذ معه شاهدين أيضا حتى يشهدا إذا وقعت عليه مظلمة. إذن تضيع الحقوق، لأنما يقول ابن القيم رحمه الله البينة ما أبان الحق وكشف عنه، أي كان، حتى لو كان من قرائن معينة تصل إلى حد البينة، لكن هذا ضيقوا. فلما ضاق الأمر من ناحية الفقهية ومن ناحية القضاء، ولا بد من الناس أن تضبط أمورهم، وكان الذين يضبطون الأمور جهلة بالشرع في مقاصده لشروط الاجتهاد ليست متوفرة فيهم، فضلا عن المقول الجهل بالفقه، فلا فقه ولا اجتهاد، ولكن لابد أن يضبطوا الأمر، فكيف يضبطونه؟ بهذه الوسائل التي أخذوها من تربيتهم العسكرية، وخاصة الترك السلاجقة ومن بعدهم، لأنهم قوم جنود يتربون تربية قبلية عسكرية. وكما تعلمون إلى هذا اليوم القبائل لها سلوك ولها سوالف أو أحكام ولها أنظمة تطبقها، فأخذوا هذه الأنظمة وضعوها مع الشرع، فقالوا هذه شريعة وهذه سياسة. فإذا أحيل إلى القاضي وحكم عليه بحد من الحدود أو لو بتأجير أيضا هذا يسمونه شريعة. أما إذا كان الوالي أو الشحنة أو يسمونه هو مدير الشرطة يسميها اليوم أو ما أشبه ذلك، قالوا هذا قتل سياسة، ضرب سياسة، طلب عنق، أخذ ماله من ذات السياسة. ولا بد من السياسة. أصبحت الأمة يعني استمرت هذا الوضع. ولهذا لما جاء الحكام العادلون مثل نور الدين محمود رحمه الله كتب إليه الناس، لما هو أولا نور الدين محمود أمر بإلغاء أو إبطال كل سياسة تخالف الشرع، وألا يحكم في صغير ولا كبير إلا بأمر القضاء. وأصبح مجلسه من القضاة والفقهاء والعلماء فيستشيره بكل ما ينزل، والحمد لله يفتونه وتنتهي الأمور. فكتب إليه بعض الناس، كتب إليه قالوا إن الفساد والدعارة وقطاع الطريق قد أفسدوا وفعلوا وفعلوا، ولا يملك الناس إلا نوع من السياسة. فكتب إليهم نور الدين رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى قد شرع للخلق ما ينفعه وما يصلحه، وهو أعلم بمصالحهم، وقد أكمل الدين، فكل شيء يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ولم يجزع عما أمر به رحمه الله. وذلك يعد في مناقبه، وهي مناقب ذكرناها وذكرنا هذه المنقبة في المحاضرة التي تذكرون عن حياته رحمه الله. فكان إذا جاء الحاكم العادل الذي يحكم الشرع لم يحتج الناس إلى هذه السياسة، وإن جاء حاكم جاهل أو ظالم أو جائر أخذ يستجد كما يشاء، وإذا أراد أن يشيل أمرا ما أحاله إلى القضاء وقال هذه شريعة وهذه سياسة. هكذا كان الحال قبل ظهور التتار وقدومهم، وقبل ظهور كتاب أو قانون الياسر. ثم تلا ذلك مرحلة قدوم التتار. عندما جاء التتار حصل التشابه كما ترون اللفظ بين السياسة اللي هي كلمة مصطلح من قبل وبين الياسر أو اليسار، فخلط الناس بينهما. وفي الحقيقة أن اليسار الذي جاء به جنس الإفهام وقوله والذي وضعوه هو نفس هدفه نفس المصطلح أو المبنون السياسة الذي كان مستخدما من قبل. ولهذا أنكر العلماء هذا التقسيم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في المدارك في أكثر الموضع قالوا إن هذه القسمة قسمة الدين، تقسيم الدين إلى سياسة وشريعة، وتقسيم الدين أيضا إلى ماذا؟ إلى حقيقة وشريعة. لا، إلى حق. من الذي قسم الدين إلى حقيقة وشريعة؟ الصوفية يقول هذا جائز، شريعة يحرم، لكن حقيقة جائز. وإليك يقولون هذا في الشرع، في الشرع لا يجوز، ما في حكم فيه، لكن يجوز أن يفعل سياسة. وكذلك تقسيم أيضا أمور الدين إلى، أو كما قسم بعض المتكلمين إلى عقليات تثبت بالعقل، وسمعيات تثبت بالسمع، وغيرها من التفاصيل، كلها هذه باطلة. التقسيم هذا باطل، لأن السياسة الحقيقية قسم من الشريعة وليست قسيما لها. السياسة العادلة المنصفة التي تنتظر بها مصالح العباد جزء من الشريعة، وكذلك الحقيقة، فالحقيقة هي الشريعة والشريعة هي الحقيقة، فكل شيء خالف الشريعة فهو باطل، وإن سمي حقيقة وإن سمي سياسة. وكذلك كل ما سمي أو ما قيل إنه معقول ولكنه خالف المنقول فهو باطل، فإن الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله وفيه الكمال كله، وتنتظر به مصالح العباد كلها في الدنيا وفي الآخرة، ولا حاجة إلى زيادة عليه أبدا، فالقسمة باطلة، هذا التقسيم باطل. لكن كان عرفا، كانت القسمة عرفية اصطلاحية في كتب علم الكلام وفي واقع الناس بالنسبة للسياسة، حتى جاء التتار وجاءوا بهذا الكتاب. ومما فعلته الباطنية كما ذكر الشعراء في ذمهم، ولا يعدون الشريعة إلا سياسة مدنية. الشريعة يعتبرونها سياسة مدنية، يعني هي عبارة كما يفترون هؤلاء كفار خارجون عن الدين بلا ريب، يقولون إن الشرع ما هو إلا سياسة مدنية وضعها عقلاء مفكرون عباقرة يعنون الأنبياء لانتظام مصالح العباد، ولا ترى الشرع إلا سياسة مدنية. فلما جاء التتار إذن نرجع لكلام المقريزي، قال: وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا، يعني ما يستخدمه أهل زمانه وهو الياسر أو الياسة ليس هو المقصود به السياسة بمعناها اللغوي. يقول: وإنما هي كلمة مغولية، المغول هم التتار، أصلها ياسة، فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة، وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية، وما الأمر فيها إلا ما قلت. هذا رأيه، يعني وكان يتكلم عن مصر، وكانت مصر قاعدة العالم الإسلامي في ذلك الزمن، زمن الممالك. قال: واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت في مصر والشام، وذلك أن جنكيز خان القائم بدولة التتر في بلاد المشرق على الشرق لما غلب أورنج خان وصارت له دولة قرر قواعد وعقوبات. قرر من؟ جنكيز خان قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه ياسة، ومن الناس من يسميه ياسق، والأصل في اسمه ياسة، ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ. هذا خبيث من اهتمامه به أتى بصفائح من الفولاذ ونقش فيها هذا القانون، نقش حفرها في الحديد، وجعله سريعة لقومه فالتزموه بعده حتى قطع الله دابرهم. وطبعا المقريز يتكلم عن أمة قد قضيت وانتهمت. وكان جنكيز خان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على أخباره، فصار الياسة حكما أو حكما يمكن بثا في أعقابه لا يخرجون عن شيء من حكمه، أصبح قانونا ملتزما به لا يخرجون عن حكمه. كما تعلمون جنكيز خان بنفسه لم يأتي للعالم الإسلامي، وإنما هو مات ثم الذي اجتاح بغداد، أن الحروب استمرت أولا مع دولة خوارزمي شاه، الدولة الخوارزمية في المشرق، وقاومهم السلطان جلال الدين في أكثر من 50 معركة، وفي النهاية غلبوه واجتاحوا بلاد المشرق. وهذا أيضا بسبب ظلم المسلمين، لأن كان جلال الدين كان من السلاطين الظلمة، فكان يغزو بلاد الفرس وينهب أموالهم، وإذا قيل لماذا تنهب المسلمين قال: حتى أستعين بها على قتال التتار، فكان ظالما. فهكذا الظلم يعاقب، والأمة المسلمة تعاقب على ظلمها بتسليط أعداء الله سبحانه وتعالى عليها. فاجتاح الذي اجتاح إلى بغداد هو حفيده هولاكو، هولاكو الذي أصل إلى بغداد، ثم بعد ذلك وصلت طلائعهم إلى بلاد الشام، وكانت معركة عين جالوت مع قسم من أقسامه، وبعد عين جالوت انحسر شأن التتار الذين جاءوا على تركهم، المشركون الذين خرجوا من بلادهم وهم على دينهم الأصلي. إلا أن جنس هولاكو كان زوجته نصرانية، ويقال إنه تنصر، لكن التتار فأمة بقيت على دينها القديم الوثنية. ثم غزاهم الإسلام ودخل قلوبهم شيئا فشيئا لما استقروا في بلاد الإسلام وأظهروا الإسلام، حتى كان سلطانهم قازان في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية. أول ما جاء التتار كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يزال حدثا طفلا، فكان شيخ الإسلام رحمه الله ما يزال حدثا. ثم لما أصبح شيخ الأمة كان الملك في أيامه قازان. قازان أظهر الإسلام ليس كحفيد كجده أجداده هلاك وزن كفران، أظهر الإسلام ويقول إنهم مسلمون كما في الفتوى المشهورة فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في التفاق. لكن أي إسلام؟ المسلم يا إخوان في أي زمان ومكان الذي يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام بحسب ما عليه أهل الزمان. ولهذا الذين دخلوا في الإسلام في أيام الصحابة رضي الله تعالى عليهم كيف كان إسلامهم؟ صافيا على الحقيقة، لأن الذين أدخلوهم فيه الصحابة. جاء التابعون فكان كذلك وإن كان أقل، جاء من بعدهم فكان أقل. في أيام التتار يدخل الناس في الدين الموجود تصوف ورافضة وترصد تشيع وخرافات، فكان منهم أيضا خدابندة الذي ترصد كان شيعيا، يعني أصبحوا يتدينون بدين المسلمين الموجود ما يعرفون حقيقة الإسلام. كما نجد اليوم قد يأتي أمريكي يسلم يدخل بدين الرافضة، يكون زيديا يكون صوفيا أي شيء من جنس الموجود المعروف لديه. فالتتار هكذا تبين، ولكن لم يأخذوا الإسلام، يعني لم يأخذوا على حقيقته الخالصة الصافية النقية، فلذلك بقي عندهم تعظيم جيش الخان، وأيضا أخذوا يعظمون الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصارت قاعدتهم كما كان يقول الملك، يقول رجلان عظيمان، رجلان عظيمان محمد وجلسوا فأتلك الله، هكذا المساواة. هذا يرى أنه بهذا قد أنصفوا الإسلام وأنصف النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان في زماننا هذا وصرح أحد زعماء أوروبا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا بالجود، كان الناس يرى الله هذا هذا رجل ممتاز فاضل، وكانوا يسلون يقصرون الناس أيضا أقسام معينة، فيسمون المتمسك بالدين مسلمان، واللي يعني يمشي حاله ثم عسكري ثم قلندري ثم أسماء كثيرة بعضها بلغة وبعضها بلغة العوام. المقصود أنهم كانوا يعني ينظرون إلى الناس نظرة غير صحيحة والدين نظرة غير صحيحة، يعني غاية ما عندهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل عظيم مثل ما جمع كان رجل عظيم وهكذا. ولذلك أفتى شيخ الإسلام رحمه الله في حقهم، وأصل الفتوى هو الياسة، هو أنهم لا يتحاكمون ما بينهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتحاكمون إلى الياسة. وذكر أيضا الأشياء الأخرى التي أشرنا إليها بالنسبة لهم. يقول الشيخ ذكر بعض يعني بعض الأحكام بالياسة، نستعرف بعضها بس حتى تأخذ فكرة، كما في تاريخ الحافظ ابن كثير رحمه الله الجزء 13، نعم صفحة 117، يقول الترجمة: ومن توفي فيها من الأعيان جن شيبخان سنة 624، 624 توفي فيها هذا الطاغوت وأهلكه الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله: ومن توفي فيها من الأعيان جن شيبخان السلطان الأعظم عند التتار والد ملوكهم اليوم. ابن كثير رحمه الله يتكلم غير المجنوس، المجنوس يقول حتى قطع الله دابره، لكن هذا يقول اليوم والد ملوكهم اليوم في أيامه ينتسبون إليه. ومن عظم القان إنما يريد هذا الملك، يعني القان الأعظم هو هذا أو القان الأعظم، وهو الذي وضع لهم السياسة للألف الموجودة لحظة كيف التي يتحاكمون إليها. المعلق قال: السياسة مركبة من شيء بمعنى أو تاء بمعنى ثلاثة ويتاء بمعنى الترتيب، هذا كمان لفظ أو تعريف جديد. قال: ثم حرفها العرب فقالوا سياسة. يعني كثرت النسخ والعجب الموضوع اللغوي ما يعني. يقول: التي يتحاكمون إليها ويحكمون بها، وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه، وهو شيء اقترحه من عند نفسه وتبعه في ذلك. يعني شوفوا كيف أول ما بدأ يعرفه عرفه بماذا؟ بالياس. يعني الآن لو جاء مؤرخ من المؤرخين وبدأ يعرف نابليون، عندنا في المناهج اللي درسناها نحن فجر النهضة الحديثة ابتدأ بحملة نابليون على مصر، يعني نحن كنا في ظلام جانس. متى طلع الفجر؟ لما أرسل نابليون جيوشه واحتلت بلادنا، احتلت العالم الإسلامي، بدأت في مصر ثم كذا، فتحنا ورأينا النور سبحان الله، والباقي كله عصور الظلام. لكن انظروا علماء المسلمين، أول من بدأ يعرف يقول صاحب الياسة اللي فيه وشيء بدأ يعطيه، يعني المفروض الآن نقول نابليون وصاحب الشريعة الباطلة المجرم الذي فعل وفعل، لو كنا نكبر لكنا على منهجهم رحمهم الله ورضي عنه. يقول وكانت تزعم أمه أنها حملته من شعاع الشمس، فلهذا لا يعرف له أب، والظاهر أنه مجهول النسب. شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى عن التتار عن لما قالوا إن جنكيز خان أعظم من الأنبياء، وكيف قالوا هذا أمه حملت به من شعاع الشمس؟ قال شيخ الإسلام هذا إن ثبت يدل على أنه ابن جنه، ولا لا؟ انظر الفقه. لماذا؟ إذن لأنها لم يكن لها زوج وحملت، كيف حملتي؟ قالت من شعاع الشمس، والشمس لا تحجب الامرأة، إذن هذه زانية عاهرة حملت به، ليس لها زوج فجاءت به. لكن إلى اليوم يا أخوان، إلى اليوم يعتقد اليابانيون وبعض الكوريين أيضا، من كوريا واليابان هذه الدول، يعتقدون أن الإمبراطور من نسل الشمس، والأولاد عندهم الشمس، والإمبراطور من نسل الشمس من ذريتها، فلهذا يعتقدون أن في الإمبراطور جزءا من الألوهية، تعالى الله الذي لا إله إلا هو سبحانه. لكن هذا عقيدة من اليوم، لأن دينهم واحد، دين تلك المنطقة من العالم. المهم قال وقد رأيت مجلدا جمعه الوزير لبغداد على الدين على الدين الجويني، ذكر في ترجمته ذكر فيه سيرته وما كان يحتمل عليه. يتكلم عن سيرته الياسق نفسه، يقول وأما كتابه، خلنا نقرأ وفاته برضه. قال وكانت وفاته في سنة 24 و600، فجعلوه في تابوت من حديد وربطوه بسلاسل وعلقوه بين جبلين هنالك. هذا ما ينجح في الأرض، ربطوه وعلقوه، هذه خرافات اللي في الهند يحرقونه، وفي عند اليابانيين وعند الكوريين والتتار هؤلاء لا يدفنون معه كل أدواتهم، حتى النظارات حتى الكاميرا حتى القلم حتى الأشياء يدفنونها معه. لما مات هيروهيتو دفنوا معه 250 قطعة كما يقولون، ولكن يضعونها في تابوت محكم قوي على أساس أنه إذا قام يستخدم أدواته التي كان يستخدمها في الدنيا. فهذا جوك الخان كان شكل آخر، وراجل الخان دي تعرفون كيف ماذا صنعوا به. قال أما كتابه الياسة فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ ويحمل على بعير عندهم، هذا يعني قانون الدولة، حطوله بعير خاص، وكان في طيارات زي اليوم حطوله طيارة خاصة، بعير خاص يحمله، هو حمل بعير من صفائح فولاذ منقوش فيها بخط غليظ. وقد ذكر بعضهم انه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل يرى حتى يعيا ويقع مرشيا عليه، ويأمر من عنده نفسه ما يلقى على لسانه حينئذ، يعني ان الرجل كان يعني بنفس من ذنب نسأل الله العافية. قال ثم ذكر الجويني على دين الجويني نسبا من الياسة، من ذلك ايش احكام الكتاب حقه؟ قال انه من زنى قتل محصنا كان او غير محصن، وكذلك من لاط قتل. هذا نظام جاهل ياسر، لكن بالنسبه للانظمه الامريكيه والانجليزيه هذا يعتبر نظام راقي ارقى منها، ان يعتبر الزنا واللواط جريمه عقوبتها القصر، وما يفرق بين المحصن وغير المحصن. المهم ان هذا هكذا راى بهواه. فهم هكذا يعني يعتبرون الزنا ويعتبرون اللواط. بخلاف في أمريكا 20 مليون الذين تقدموا إلى الرئيس ريغان بطلب إباحة اللواط علانية وأن يصبح لهم تمثيل خاص بهم في الكونغرس لهؤلاء الذين يفعلون هذه الفحش. 20 مليون في أمريكا، وعمل مظاهرات كبيرة في نيو أورليانز وفي لوس أنجلوس وغيرها، وحطموا المباني والجزائر وفعلوا. قالوا أين الحرية؟ أين الحرية والديمقراطية التي يدعيها ريغان تدعيها أمريكا وهي تهدر حقوق 20 مليون من شعبها؟ يطالب بهذا الشيء، نسأل الله العفو والعافية. فجنك خان أرقى من الأمريكان في هذا الشأن. ثم يقول ومن تعمد الكذب قتل، أيضا عقوبة جاهلية وقاسية رابعة. لكن بالنسبة أيضا للقوانين الأوروبية المعاصرة وغيرها، يعني الآن الغرب الإعلام كله في العالم وخاصة الإعلام الأساسي، لأن إعلام غير الغرب هو صدى الغرب، إعلامهم قائم على الكذب وعلى التلفيق وعلى الاختلاط. فالشاهد أن جنكيز خان أيضا يريد أن يضبط هذه القبائل الهمجية، فجعل من تعمد الكذب يقتل، هذه عقوبته، ومن سحر قتل، وهذا موافق للشرع، وهذا أيضا يخالف أو يترقى به هذا القانون الجاهلي الوضعي عن قوانين الغرب، لأن السحر في الغرب لا عقوبة عليه. كانت الكنيسة أيام سلطة الكنيسة قبل الثورة الفرنسية وما قبلها في أوروبا، كان حكم الساحر والساحرة هو القتل، وكان رجال الدين في جميع أنحاء أوروبا يطاردون السواحر. كان أكثر من يمتهن السحر النساء، فكل من قبض عليها تقتل. وفي قصص الكبير وغيره في العدد الأوروبي مليان فيها الكلام عن الساحرات وكيف يفعلن، لأنها كانت جزء من حياة الغربيين، وهي جزء من حياة أي مجتمع لا يدين بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة بعقيدة السلف الصالح. لا بد أن تجد فيها السحر، كلما ضعفت العقيدة كلما اشتد السحر والكهانة والجذب والخرافة والعرافة وإلى آخر هذه الأسماء. فكانت العقوبة في أوروبا هي الإعدام، قتل. حتى ظهرت أيضا القوانين الحديثة وألغت القوانين الدينية واعتبروا السحر مجرد هواية أو شيء عادي. ولذلك أكبر مقر للسحرة في العالم الآن رسميا على الأقل في العالم الذي يعتبر نفسه هو العالم، الدول العالم الثالث لا يعتبرونه إلا شيء آخر، هو في وسط نيويورك وفي مبنى ضخم جدا قريب من مبنى الأمم المتحدة، ويوجد فيه مركز كبير جدا للسحرة، يجتمعون جميع أنحاء العالم ومن أمريكا خاصة، ويتكهنون بالأخبار الغيب يعني المستقبل، يتنبؤون ولهم كتب ولهم نشرات ولهم مجلات واشتراكات. ثم تأتي لندن وتأتي باريس، ويعني شيء عجيب جدا، ونشر هذا في كثير من جرائد المجلات، عادي جدا في حياة أي زعيم زعماء الغرب الذين يدعون العلمية والموضوعية، تجد أنه لا بد أن يتأثر بالساحرات. وكل رئيس لأمريكا تقريبا عنده كاهنة، وكان تريدا كتبت مذكراتها وكتبت زوجته مذكراتها ونشرت في جريدة المدينة عندنا هنا، وقرأناها مرة هنا أثرنا لها هذا الدرس. كيف ينشر هذا عند المسلمين ولم ينكر ولم يقال عليه أنه كفر أو شرك؟ يعني نشر كيف أنها كانت زوجته ما تترك يذهب إلى أي مكان إلا إذا أخذت الإذن من الكاهنة، والكاهنة تقول يروح يأجل الحفلة في آخر الموعد يجدد يفعل، وكان تحت تصرف الكاهنة، وهكذا كثير. ثم جاء الله الخبيث هذا حميد الأرضي وأمثاله الذين يكتبون الإعلانات والدعايات في المجلات العربية التي تصدر من باريس، تصدر جرائد المجلات ويذكر فيها عنوانه ويعني الهاتف والشريك إلى آخره، وماذا تريد أن يخبرك عنه الأحوال وتكتب إليه. وتذكرون أننا مرة أيضا علقنا على هذا بل أكثر من مرة، على أساس أنه يجب أن لا يسمح بدخول المجلة أو على الأقل تطلع الصفحة أو في شقة التي فيها هذا الإعلان الخبيث. المهم يعني السحر والجدل الآن منتشر في كل مكان، فهؤلاء الهمج الجاهليون الوثنيون المغول كانوا بهذا الجانب يعني حكمهم في هذا الجانب أفضل من حكم هذه الشرائع الجاهلية الحديثة، وهو موافق للشرع، مأخوذ من الشرع. ومن تجسد قتل، وهذه أيضا على في عدالة وفي إنصاف، لا شك أن التجسد يعني جريمة، المفروض تكون جريمة في أي عرف، لكن العقوبة جعلها القتل. فنقول يعني بالنسبة لتلك القبائل الهمجية أيضا كانت عند هذا الحكم، وإن كان طبعا مخالف لشرعنا لا شك، لكن فيه شيء من حفظ الحق على الأقل. أما الآن يعني ما نجد من عقل المقارنات، لكن يعني الآن الإنسان الغربي بالذات يعيش تحت سيطرة أجهزة التصنف. يعني الواحد مدير شركة، خلونا من السياسة بلاش السياسة، مدير شركة عندك شركة تأمين، يشتغل 10 سنين يكتشف الذي درج المقعد أو بالأسلاك التي يوصل بها الهاتف يعني يكرفون صغير جدا مثل الدبوس، وأنه يلتقط كل كلامه وينقل شركة أخرى منافسة كشركات السيارات التي تنافس تنافسا شديدا جدا. فنجد أن مثلا شركة الثلاثية هذه كريسلر ووصواتها تتنافس مع شركة فورد مع شيفروليه مع كذا تنافس، فكيف تستطيعون يعني يقترح مثل هذا الشيء؟ يعني عامل هاتف يكون خبير جدا في التجسس يروح على أنه يصلح الهاتف ويركب هذا الشيء، عامل الأثاث كأنه عامل جدا رتب الحالة يضع الأثاث في المكتب ويضع هذا الجهاز في داخله، أشياء كثيرة جدا، حتى أصبح الواحد منهم يقول أشك أن في ربطة العنق جهاز، أشك أن في الزرار جهاز، يمشي في الحزام ما يطمئن، يدخل المطعم يعني يغير يشك أنه فيه تصنف، يعني أينما ذهب حتى لو نزل في فندق يشك أن هناك عين تراقبه وتصور ما يسأل. الحياة أعوذ بالله نعوذ حياة جحيم تحت وطأة وسيطرة أجهزة التجسس والتصنف. وتربيت وأخواتها وأمثالها يعني معلومة لديكم جميعا، هكذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كما ذكر الله سبحانه وتعالى، لما أعرضوا عن ذكر الله عذبهم الله بحضارتهم هذه. أما السفارات هذا حدث ولا حرج، يعني يستطيعون أن يضعوا جهاز تصنف على بعد مسافة كذا مثلا على سفارة روسيا وروسيا تطلع على أمريكا إلى آخر الأشياء التي يكتبون عنها كتب يتحدثون عنها. المقصود أن التجسس الذي يراه هذا الغرب المتحضر كما يزعم يعني حقا عاديا على الأقل من الناحية العرقية الواقعية، كان الوثنيون الجاهليون هؤلاء يعتبرونه جريمة ويعاقبون عليه بهذه العقوبة التي هي قاسية ومخالفة للشرع، إلا إذا كان متى يجوز قتل الجاسوس في الشرع؟ ايوه اذا كان في الحرب، واذا حتى لو كان مسلما واخبر اطلع الكفار على احوال المسلمين وعلى مثلا، هذه حاله اخرى، لكن التجسس بين الناس يعني بعضهم على بعض ليست عقوبته كما تعلمون. قد قال ومن دخل بين اثنين يختصمان فاعان احدهما قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل، هذا يبغى له ياخذ فقه الظاهريه حطه في عنده وكذا، ومن انغمس فيه قتل. شوف الجور والظلم نعوذ بالله، يعني هم كما يقول القانونيون المعاصرون قاتلهم الله يقولون قوانين القرون الوسطى كانت ظالمه ومجحفه وقاسيه على حقوق الانسان، ثم القوانين الحديثه ميزتها انها ايه؟ انها يعني المتهم في بحبوحه تعطيه الراحه وتعطيه الرفاهيه وتعطيه، طبعا لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. دين الله تعالى وهو الحق، حكم الله حق. أما الجاهلية لا بد إما أن تحكم بالقتل حتى على من بال في الماء، وإما أن تجعل من يمشي عاريا كما في أمريكا لا شيء عليه، كيف الجاهلية طرف وطرف، لكن حكم الله سبحانه وتعالى هو حكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله سبحانه وتعالى والحق والعدل والوسط في كل شيء. فإذا هذا كان بالنسبة للناس. ومن أطعم عسيرا أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل، لأنهم أمة حرب كل شغلهم حرب، ومن وجد هاربا ولم يرده قتل ايضا ما فيه الا عقوبات. ومن اطعم اسيرا او رمى الى احد شيئا من الماكول قتل بل يناوله من يده الى يده والا يقتل. شوف كيف يعني حياه عسكريه قاسيه جدا. ومن اطعم احدا شيئا فلياكل منه اولا ولو كان المطعوم اميرا لا اسيرا. يعني حتى يطمئن ان ما فيه سم. اي طعام تقدم الى احد اول شيء تاكل منه بعدين تعطيه. هكذا كان من قوانينهم. ومن اكل ولم يطعم من عنده قتل. الكرم طيب لكن يقتل. ومن ذبح حيوانا ذبح مثله. اذا ذبحه كذا الذبح العادي يذبح زي الحيوان. ليش؟ قال بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه اولا. يوسف خان يقول يذبح الحيوان بطريقه الذبح المعروفه يذبح كما ذبح الحيوان. ليش؟ يعني شريعته تقول لابد ان يذبح الجوف ويستخرج القلب بعد ذلك يموت الحيوان. هكذا امن له هواه وصورت له نفسه الخبيثه. قال وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني ليس كله بحقيقة ذكرنا بعض الأشياء فيها لكن المقصود يعني أصل القضية قضية التشريع من أصلها هي حق لله سبحانه وتعالى. موضوع التشريع من أصلها لكن الأحكام فيها الموافقة فيها المخالفة. فمن ترك الشرع كلام الحافظ رحمه الله بكريم فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. من تحاكم إلى الشرائع المنسوخة كفر. مثل إيه؟ ها؟ ايوه شريعة التوراة او شريعة الانجيل. حتى لو فرض اننا وجدنا نسخة من التوراة لم تحرف ولم تبدل ولم يغير فيها كلمة وجاء انسان وقال هذا كتاب انزله الله نتحاكم اليه ووضعه قانونا عند هذا كافر الى ريب وليس بمؤمن بالقرآن. يقول هذا في الشرائع المنسوخة فكيف بمن تحاكم الى الياسى وقدمها عليه. من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. اذن الذي يقدم شرعا اخر وهو شرع وضعي اكثر من الذي يقدم شرعا منسوخا فهو كافر باجماع المسلمين. قال الله تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ومن ادابهم هذه ليست في الياس لكنها اداب كانت التتار يتعاملون بها الطاعه للسلطان غايه الاستطاعه وان يعرضوا عليه ابكارهم الحسان ليختار لنفسه ومن شاء من حاشيته من شاء منهم قاتلهم الله وقبحهم. ومن شأنهم أن يخاطبوا الملك باسمه ومن مر بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم من غير استئذان ولا يتخطى موقد النار ولا طبق الطعام ولا يغسلون ثيابهم حتى يبدو وسخها ولا يكلفون العلماء بكل ما ذكر شيئا من الجنايات ولا يتعرضون لنار الميت إلى آخر ما كان ما ذكر مما قد لا يهمنا كثيرا. ذكر بعد ذلك شيئا من أخباره وكيف كان يعني يقيم الدين يعني ليست مهمة كيف كان يقيم دينه وشريعته ورياسته. المهم هو ما قدمنا إن شاء الله.